وحيا زمون عزيزي عرا ودمها زرت يويلك يا وحيا زمون وحيا زمون يوي غاك دا جديد نصغي الخاتمية فراحة يا زمون فراحة يا زمون يغيت ريتو النهار كم يرغي فراحة يا زمون فراحة يا زمون واروكا نجيك نزيك كلم كلم كلم تمولتي واحا يا سمون واحا يا سمون وزيني فتلتا درك العقلي واحا يا سمون وحيا سمون يعني فلكيني لا درس الخاطرية وحيا سمون حيا سمون عزيزي السعر ودمع زيرتي وينك يوا حيا سمون حيا سمون عزيزي السعر ودمع زيرتي وينك يوا حيا سمون حيا سمون يوينا قداش ديك صغر خاتمي فراح حيا سمون حيا سمون حيا سمون أروك أنا جيك نسي كنت أمونتي وحيا سمون حيا سمون وزيني افتدت درك العقلي وحيا سمون حيا سمون يعني فولكني لا درس الخاطري وحيا سمون حيا سمون أسيسي على حيا سمون وانا داي شرق الحب وراتي فني وحيا سمون حيا سمون اتنسى ترى ويا دي طوفانتي وحيا سمون حيا سمون ابو الشهوة غيك تسكن يا رغي حيا سمون حيا سمون لا ما غنيتي رسي انت مونتي وحيا سمون حيا سمون يا زمون يقازون بصيا درر قدني واح يا زمون يا زمون أرازيس كان حرب ورتب اسمي واح يا زمون يا زمون أسي السعرة وتمازير دي وينك واح يا زمون تامونتي هذا غيز منك بيك سنا خاطري او انا يملك الحب يسكر وينسي انا سيستي نزف الخاطري يسلسا قدادا يزين تامنكي او اللي نراغ القلب يسكر يا ربي I'm not afraid.